وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا السماوات والأرض

إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وكم أهلكنا قبلهم من قبل الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى. بسم الله إذ رأينا فقال لأهلهم كتوا لغن لي آتيكم منها بقبس وجدولا لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع لعن عليك فاخلع عليك إنك بي إله إلا الله. لا إله إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتيها نودي يا موسي فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جسلها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يا علم بالقلم يا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة استشفعت بالقرآن الكريم وراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا كل هذا القارئ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعين فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيطة القارئ الاتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية مكبرات الصوت الحديثة والشركة عمل الهندسة الصوتية قدرة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-02-33 برهمتوش الشركة ملابس كهربائية من داخل مخازن فراشة الزبالة الكبرى ومخازن الداخل المتنقل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت إدارة ولاد الحاج النبوي ببرهمة وشكا في الروض. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.